بمناسبة عيد الشمس، افتتح معرض الكتب والصور والمشغولات اليدوية الفنية لبلادنا يوم الخامس من الشهر الحالي في متحف الفنون الجميلة في مدينة كومسمورسك النأموري بروسيا. عرضت فيه الصور التي تعكس الحياة الثورية المقدسة والمآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل، والصور عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة والمطبوعات التي تبدي تفوق نظام الاشتراك وملامحه المتطورة الباهرة، وكذلك المشغولات اليدوية الفنية التي تظهر ذكاء أبناء شعبنا ومواهبهم. شارك في حفلة افتتاح المعرض عمدة مدينة كومسمورسك النأموري وغيره من الشخصيات في إدارة المدينة والمشتغلون في المتحف والسكان المدينة من مختلف الأوساط والمتعلقون بالصحافة والإعلام، وكذلك نائب القنصل العام والقناصل لبلادنا رضا خبروسكو. يقام المعرض حتى يوم 22 من هذا الشهر.